وقفنا في آخر محاضرة لنا عند قول الله تعالى إن للمتقين مفازا، صح الكلام ده ولا إيه؟ إن للمتقين مفازا. في البداية الربط بين هذه الآية أو الآيات أو المقطع وبين ما سبق أن الله سبحانه وتعالى بدأ السورة بالحديث عن البعث وأقام الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة على إمكان وقوع البعث. ذكر لنا آيات في الكون إنشاؤها وابتداء خلقها أصعب من الإعادة بعد الفناء والزوال، ليدلنا على أن البعث هو ممكن في قدرة الله تعالى. ثم بين لنا متى يقع البعث، متى يقع البعث، فأخبر أن يوم البعث أو يوم القيامة له ميقات معلوم ووقت محدد لكن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طب ما الذي يترتب على البعث؟ انقسام الناس إلى فريقين، وبدأ ببيان جزاء الفريق الأول: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا إلى آخر الآيات، فذكر جزاءه وذكر عقابه وبين الأسباب التي أدت بهم إلى دخول جهنم، وعلى رأسها إيه؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا في الجاهل، كانوا لا يتوقعون ولا يعتقدون ولا يؤمنون ولا يصدقون بوقوع البعث. هذا هو الفريق الأول. طيب الفريق الثاني، وبضدها تتميز الأشياء. وعادة القرآن الكريم بعد ذكر المشركين وذكر عقابهم وما أشبه ذلك يأتي مباشرة ببيان حال الفريق الآخر. إذا ذكر الأسباب التي أدت بهم إلى العقوبة ذكر هنا الأسباب التي أدت بهم إلى دخول الجنة. إذا ذكر النار أن النار مآبهم ومصيرهم ذكر هنا أن الجنة مآب المؤمنين ومصيرهم. تفضل. أنا متكلم. لا لا، ده مش معنى مثاني. مثاني معنى يكرر، يكرر. لا لا لا لا لا، قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني. المثاني ليه سماها مثاني؟ سمى الفتحة مثاني، لا تكرر كثيرا، تكرر كثيرا في الصلوات وفي غيرها. وهذا يعني من معاني كلمة المثاني أيضا. القرآن دائما يكرر ويكرر فيه، تكرر فيه المواعظ، تكرر فيه الأحكام وهكذا، تمام؟ لكن الحكاية دي لا. قال المؤلف رحمه الله، ومن هو المؤلف معنا هنا؟ الشيخ مين؟ الشيخ المحلي. قال إن للمتقين مفازا، قال مكان فوز في الجنة. إن للمتقين مفازا، قال مكان فوز في الجنة. هنا فسر الشيخ رحمه الله كلمة مفازا على أنها مصدر ميمي، على أنها مصدر إيه؟ ميمي، بمعنى المكان. يعني مكانهم، مكانهم هو الجنة، مكانهم هو الجنة، فالجنة سماها مفازا. ويمكن أن يفسر مفازا هنا على أنها مصدر بمعنى الحدث، يعني فوزا، والفوز هو الظفر بكل خير والهروب من كل مكروه. وهذا حاصل للمتقين في الجنة، أنهم نجوا من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهو نجاهم الله تعالى من العذاب والعقاب وجعل مآلهم النعيم، فهذا هو الفوز. وعلى هذا يكون كلمة مفازا مصدر بمعنى الإيه؟ بمعنى الحدث. وعلى قول المؤلف رحمه الله تكون مفازا مصدر إيه؟ مصدر ميمي، مصدر إيه؟ مصدر ميمي. طيب ويمكن أن نعتبر الاثنين معا، لا مانع من ذلك. كده احنا طيب، هو المصدر الميم ده هو اسم مبدوء بميم، اسم مبدوء بميم، ده ببساطة وخلاصة. وإن احنا لو وقفنا احنا متأخرين خالص. انا بقترح عليكم ان شاء الله ناخد المحاضرة الثالثة يوم الخميس، المحاضرة الثالثة، بحيث ان احنا نقعد براحتنا بعد صلاة الظهر عشان نلحق نخلص الايه، نلحق نخلص المقرر، ويا ريت نلحق نخلصه، لان مفيش ولا دورة خلصت فيها حتى لغاية النص. ما هو ناخد من الثالثة، المحاضرة الثالثة الاستاذ الدكتور محمود ياخد هو المحاضرة الثانية، واحنا نبدا من الثالثة. مش الدكتور محمود؟ خلاص ايا كان بقى، ايا كان الدكتور اللي بعد كده هنستأذن منه ان شاء الله. تمام؟ بحيث ان احنا نقعد بقى نشرح كل ما يعني ياتي امامنا في النحو والصرف والبلاغه، نشرح براحتنا ونكتب ونقعد وهكذا. حدائق، انا كنت لسه بقول يمكن ان نحمل او نفسر كلمه نفاذا على انها مصدر بمعنى الحدث، ومصدر ايضا ميمي، فمصدر ميم بمعنى المكان وهو الجنه، ومصدر بمعنى الحدث بمعنى ان الله نجاهم من العذاب واحلهم في دار النعيم. ان للمتقين مفازا حدائق، قال الحدائق بساتين، وهي بدل من مفازا او بيان له، اي بدل برضو وعطف بيان، دي برضو محتاجه شرح كبير، لكن ببساطه عاوز يقول لنا ان حدائق ان للمتقين مفازا، شيل كلمه مفازا، ان للمتقين حدائق، يمشي المعنى ولا يمشيش؟ يمشي. يبقى ادي يقصد بكلمه بدل او عطف بيان، يقصد بكلمه بدل او ايه، او عطف بيان، زي ابو حفص عمر، نشيل عمر ابو حفص هو عمر، نشيل ابو حفص عمر يدل على ابي حفص وهكذا. ان للمتقين مفازا حدائق، يبقى عرفنا اعرابها بدل. طيب معنى الحدائق ان البساتين، البساتين المليئه بالثمار والاشجار. ان واعنابا، العطف على مفازا، واعنابا عطف على مفازا، فين حرف العطف؟ الواو. طيب أعنابا دخل في الحدائق في البساتين ولا مستقل عنها؟ ده شيء وده شيء آخر. لا، الأعناب جزء من البساتين، ده بيسموه عطف خاص على العام، عطف خاص على إيه؟ على العام. طيب لما أفرد أو عطف الأعناب على البساتين مع أنه لو لم يذكر الأعناب لكفت كلمة البساتين في التنويه عنها، ليه أفردها بالذكر؟ القاعدة بتقول عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام للتنويه بشأنه، عاوز يلفت الأنظار إليه، فقال بدل ما يدخل تحت البساتين أن كأنه قتيل للبساتين، البساتين كلها في كفة والأعناب اللي هي جزء منها في كفة أخرى، فعشان يلفت الأنظار إليها أفردها بالذكر وعطفها على الإيه؟ وعطفها على الكل. كما قال الله سبحانه وتعالى بعد قليل بس ده عكسه، قال يوم يقوم الروح والإيه؟ أصح الأقوال في الروح أنه جبريل عليه السلام، وجبريل من الملائكة، لكنه أفرده بالذكر، وده العكس بقى، عطف العام اللي هو الملائكة على مين؟ على الفصل، أن نفس النكتة البلاغية أيضا للتنويه بشأنه، للتنويه بشأنه، فكأنه لأهميته وعظمته ومنزلته وقدره عند الله سبحانه وتعالى صار كأنه في كفة وباقي الملائكة في كفة أخرى. واضح؟ طيب الشيخ قال راح فين؟ الشيخ قال لا ايه، واعنابا، مش كان معايا الطياره خالص، قال واعنابا عطف على مفازا، الكلام ده صح؟ ها؟ ده الكلام ده عكس ما قلت من شوية. طيب إن للمتقين مفازا حدائق، ما جاش حرف العطف هنا، مفازا الحدائق، ما جاش هو حدائق، فأعرضناها أنها بدل أو عطف بيان صح؟ طيب قال وأعنابا أو عطف. طيب حرف العطف ده جاي يقول لنا إن أعنابا معطوفة على حدائق ولا على مفازا؟ الشيخ قال على مفازا. الشيخ قال على إيه؟ على مفازا. كلامه مطلوب ولا لا؟ طبعا الشيخ على علمه وعلى رأسه، لكن تمام يعني فين على ما على ايه؟ على حدائق. يبقى احنا مش مع الشيخ، يبقى احنا مش مع الشيخ، يبقى الاعناب معطوفه على الحدائق مش زي ما قال الشيخ معطوفه على ايه؟ على مفازا. ما ينفعش، ما ينفعش في اللغه كده، هي عايزه يعني تتلمس في الشيخ العذر. تمام وضفت عليه، يبقى احنا مش مع الشيخ، الخلاصه يعني ان احنا مش مع الشيخ، ومش معنى كده، مش معنى كده ان احنا افضل من الشيخ او ان احنا بنعقب على الشيخ ان احنا افضل منه او كذا. في الدوره الاولى كنا واحنا ماشيين في الكلام كنا، وطبعا اديته مقدمه عن تفسير الجلالين كله، وبينا الملاحظات والمآخذ على تفسير الجلالين طبعا السيوطي والمحلي. فبعد انتهاء الدوره وظهور النتيجه قابلتني طالبه كانت معانا في الدوره هنا في رواق المغاربه، وقالت لي طبعا شكرتني وكذا، وبعدين قالت لي انا زعلانه لان انت كنت بتتعقب الشيخ. يعني هي فاهمه ان انا ايه؟ ان انا اعلم كده من الشيخ يعني. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. العلم هو احنا معانا الدليل والقواعد، ربما وانا اكتب كتاب اتوه عن قاعده معينه او عن ضابط معين او عن كذا، يجي اللي بعد يتعقبني ويردني ويرد الكلام الى الايه؟ الى الصواب. ومن هنا علمنا العلماء رحمهم الله بعد انتهاء المؤلف الذي يؤلفونه يقول زي الشيخ الشاطبي بيسال: وان كان خرق فادركه بفضله من الحلم وليصلحه من جاد مقوله. يعني لو لقيت حاجه كده انا عدت عليا صلحها والتمس العذر، لان احنا ايه؟ لان احنا بشر. والله تعالى ابى ان يكتب العصمه لشيء الا لكتابه الكريم. خلاص كده؟ يبقى الشيخ احنا مش مع الشيخ. ليه؟ قال ان مين الاقرب؟ الحدائق ولا المفاز؟ يبقى خلاص، يبقى العطف يكون على الاقرب لان هو ده القواعد، لان ده القاعده في اللغه بتقول كده. واضح؟ يبقى احنا مش مع الشيخ، ومش احنا بس اللي تعقبنا الشيخ، لا ده الناس اللي حشت على على على التفسير تعقبت الشيخ، منهم الشيخ الجمل قال وهو ينقل عن الثمين الحلبي، وده كان حجه في اعراب القران الكريم، قال: وقوله عطف على مفازا بعيد جدا. يعني قول ايه؟ اركنه على جنب دلوقتي. واضح؟ طيب ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اكرابا. الكواعب جمع كاعب، وهي الجاريه في مقتبل بلوغها، في بدايه ايه؟ بلوغها. واكرابا اي على جمع كر، على سن واحده، على سن ايه؟ واحده. يعني للمتقين في الجنه جواري، جواري في سن واحده. وكأسا دهاقا، وكأسا ايه؟ وكأسا دهاقا. طبعا النساء تعترض اذا كان للرجل في الجنه كواعب اترابا، طيب ماذا يقول للنساء؟ ايه اللي يقول للنساء؟ الشيخ البوطي لم يستبعد، قال: يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى قد جعل للنساء أيضا، جعل للنساء أيضا أزواج، قال ما استبعدش قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما اختص الرجال بالذكر، قال على سبيل التغليب في جميع الأحكام والقضايا. ما أقول الكلام، أنا أقول الشيخ البوطي ولا قال سنة. وبعدين الجماعة العلماء قبلنا قالوا الزوجة الصالحة تكون هي رئيسة الجواري من رسوم العين في الجنة، صح ولا لا؟ ويعني من مات زوجها أو كان زوجها من أهل الجهة الأخرى فلا مانع إنها تدفع له إذا كان مسلم أو يعني ينطق بالشهادتين وما أشبه ذلك، لا مانع. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، واضح ولا لا؟ إذا مفيش اعتراض ولا حاجة، خلاص أنا جاوبت شو أحسن من ذلك. لا الكعب لا تطلق إلا على الجنة، ولا مش عايز أفسر أكثر من كده. لما ما فيش مسلمين إحنا مع النص أشوف التفسير ده، التفسير دال ومدلول، يعني لا بستخرب واستنبط منه معنى، لكن ما أشغلش عقلي وأبني عليه بدون شيء. يعني انت مع الشيخ البوطي، انت مع الشيخ البوطي، يعني مع الشيخ البوطي. انا ظلمت الاول رفعت ايدك وانت انت معترض عليه، يعني الله المستعان. وكأسا دهاقا، قال وكأسا خمرا، خمرا. يبقى الشيخ فسر الكأس بالايه، مع ان الكأس في الاصل تطلق على الايه، تطلق على الاناء، فدي هو فسرها بالخمر. ده دهاقة حاجة تانية. ها؟ ده حاجة في البلاغة اسمها مجاز مرسل، مجاز مرسل علاقته المحلية، أطلق المحل وأراد الحال فيه. واضحة دي؟ يعني أطلق الشيء، أطلق الكوب وأراد الماء، أقول له ناولني الكوب. طب أنا لو اداني الكوب فاضي هعمل فيه إيه؟ لو قلت له ناولني الكوب واداني الكوباية الفاضية دي هعمل بيها إيه؟ مش هعمل بيها حاجة، لكن أقول له ناولني الكوب يعني ناولني كوب الماء حتى أشرب. يبقى أطلق المحل اللي هو الظرف وأراد الحال اللي فيه، الحاجة اللي موجودة جواه. واضح؟ طيب، لكن إحنا برضه مش مع الشيخ، لأن الكأس هي الكأس، هي الإناء. دهاقاً يعني مملوءاً، مملوءاً إيه؟ قد يكون ماء، قد يكون خمر، قد يكون لبن، صح؟ مش آية سورة محمد قالت كده؟ يبقى ليه هو يخليني إفرض أنا مش عايز أشرب خمر، أشرب لبن مثلاً. وضع، يبقى إذاً اعتراضاتنا على الشيخ مش على ان الشيخ هو اللي قال، لا، على الكلام اللي هو خصصه. ودي من احدى المآخذ والملاحظات على تفسير الجلالين عموما، انه يخصص العام بدون مخصص، وده في من ناحيه الاصول ما ينفعش، من ناحيه الاصول ما ينفعش. التخصيص لابد له من دليل، لازم مخصص. واضح؟ يبقى كأسا هي الاناء، مملوءة حذف بقى ليشمل الخمر، يشمل الماء، ويشمل اللبن، ويشمل العسل المصفى، كما جاءت الآيات في سورة إيه؟ في سورة محمد. وكأسا دهاقا، قال وفي سورة القتال، هي سورة محمد، وأنهار من خمر، الشيخ قال من خمر بس، طب ليه ساب بقى اللبن، وساب الماء، وساب كذا؟ يبقى احنا نجيبها للشيخ ونقول له تطلق على الإيه؟ تطلق على الكل، واضح؟ طيب. لا بعيد في لغة من لغات العرب بتقول كده، لكن احنا على الاطلاق افضل. وضع انت مع الشيخ ولا معايا؟ لو مع الشيخ اطلع برا. لا يسمعون فيها، قال اي في الجنة، لا يسمعون في الجنة، الضمير يعود على الجنة. لا يسمعون فيها ايه؟ خلي بالك الشيخ النهارده يعني شكله يعني معانا كده. لا يسمعون فيها اي الجنه عند شرب الخمر وغيرها من الاحوال، او ليها نفسه. لو كان قال لا يسمعون فيها عند شرب الخمر فقط وما قالش وغيرها من الاحوال كنا هنعترض عليه اعتراض ثاني، لكن ليها نفسه. ليه؟ قال لا يسمعون في الجنه أي لغو، واللغو باطلا من القول، ولا كذابة. طب أكمل بعدين يعترض. أنا مغضبا من عليكم سنة الأخراج ولا كذابا بالتخفيف، ودي قراءة لا يسمعون فيها لغوا، اللغو هو الايه؟ الكلام الذي لا فائدة منه، الكلام المفروش، الكلام الفاضي. ولا كذابا ولا كذابا، يبقى فيها كم قراءة؟ فيها قراءتين، القراءة الأولى بالتخفيف كذاب، والقراءة الثانية بالايه؟ بالتشديد. طيب قبلها وكذبوا بآياتنا كذاب، في سورة في نفس السورة في جزاء المشركين، قال وكذبوا بآياتنا كذابا، لم يروى في هذه اللحظة إلا قراءة واحدة بالتشديد وهي كذابة. والسؤال لماذا وردت هذه وهي في نفس السورة؟ وردت هذه في القراءات بروايتين أو بقراءتين كذابا وكذابا، وهناك وردت مرة واحدة فقط كذابا بالتشديد. إذا يقول هذا يبقى لا، ده المعنى، ده المعنى، ما كلمتش في المعنى هذا. إيه؟ السؤال هتدفع كام؟ السؤال؟ أنا بقول هنا الشيخ قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وكذابا للتخفيف والتشديد. هناك في البداية في عذاب المشركين الطاغين قال إيه؟ وكذبوا بآياتنا إيه؟ كذابا. يا شيخ سليمان فيها قراءة ثانية ولا هي قراءة التشديد فقط؟ التشديد فقط. والسؤال لماذا كانت هذه الآية فيها قراءتان والأولى فيها قراءة واحدة للتشديد فقط؟ لأنه إيه؟ كويس، بس ده برضه من جهة المعنى زي ما قال عم الحاج. العلة اتفضلي. خلاص هو نفس الكلام اللي قاله في التأكيد، بس مش هي دي العلة. هناك لما صرح بالفعل، لما صرح بالفعل في بداية الآية في صدر الآية قال إيه؟ قال إيه؟ وكذبوا، يبقى جابها بالتشديد. قال فجاء المصدر أو المفعول المطلق جاء أيضا بالتشديد فقط للتصريح بالفعل، لكن هنا لم يصرح بأي فعل، فوردت فيه الإيه؟ القراءتان. أدي سؤال، بعرف الإجابة؟ طيب في الامتحان أنا هجيب النكات دي كلها، أنا قلتها أهو وأنت بتسجلي، أقول تاني. وكذبوا بآياتنا كذابا، الآية دي ما فيهاش غير قراءة واحدة بالتشديد كذابا، لكن هنا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وكذابا. الاثنين، الاولى صرح بالفعل وهو مشدد، فلازم يجي المصدر بتاعه ايضا ايه؟ مشدد. هنا لم يصرح باي فعل. السؤال الثاني، حاضر، احنا متعطلين لوحدنا، حاضر تعالى. هم بس مشدد، مفيش قراءة تانية، ما صرحش بالفعل هنا، يبقى خلاص جاءت في القراءة تماما. السؤال بقى ما ينفعش يقول وكذب، لأن السياق في المشركين زي ما هي قالت الأخت، المشركين دول ما يكذبوش بسيط، ده لازم يكون تكذيب عن تعمد، يعني عن عمد، عن قصد. واضح؟ السؤال الثاني، هنا في جزاء المتقين قال لا يسمعون فيها لغوا، يعني كلام فاضي، ولا يسمعون فيها كذبا ولا تكذيبا. ليه نفى الكلام الباطل وليه نفى الكذب بس؟ هل ده يضره في شيء؟ يعني المتقين هو في الجنة كده حاطط رجل على رجل وقاعد على الأسرة وصح وعمال يشرب بقى في كؤوس الخمر ولا اللبن ولا العسل ولا كذا، يضيره بقى انه يسمع كذا ولا كذا؟ لا السؤال يعني هو لو سمع كذب ولا سمع كلام باطل ده يضيره في شيء؟ يأثر عليه في شيء؟ ما يضيروش في شيء؟ طبعا ما هنا هنا ذكر في الجزاء في النعيم هو لا المؤمن يضيره. أنا لو قاعد في مجلس وسمعت فيه كلام كاذب يجب علي أن أنكر وأنا أتألم لأني أسمع لأني أرى مؤمناً أو أسمع مؤمناً يكذب دي معصية صح؟ في المؤمن كده يبقى المؤمن إذا سمع كذباً تألم وإذا سمع كلاماً لا فائدة منه أيضاً تألم. فأراد الله في الجنة أن يقتل المؤمنين فقال لهم أنتم في الجنة لا تتألمون أبدا من أي شيء لأن أي ألم يحصل ينافي النعيم ويعارضه. فقال حتى الكلام الفاضي أو الذي لا فائدة من الذي تتأذى منه نفوس المؤمنين لن تسمعوه في الجنة. كذلك الكذب لن تسمعوه في الجنة. يبقى أي نعيم؟ يبقى النقطة هنا أنه نفى الكلام الباطل ونفى الكذب في داخل الجنة لأن الكذب واللغ مما تتأذى منه نفوس المؤمنين. فالجنة لا يحصل فيها أذى ولا إيه ولا ألم. واضح؟ طيب. لا يسمعون فيها لغوا أي في الجنة عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال. بعض المفسرين قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا عند شرب الخمر فقط يعني حين يشرب الخمر. طيب لماذا خصص السماع سماع اللغو والكذب او نفي سماع الكذب واللغو عند شرب الخمر؟ قال قياسا على ما يحدث في الدنيا في مجالس الخمر ومجالس اللغو وكذا اذا شرب محتاجه كم من صح؟ اذا شرب خلاص يكذب ويهدي بكلام لا فائدة منه وقد يسب نفسه أو يسب والديه وما أشبه ذلك. فقال أنا خصصتها عند شرب الخمر عشان أنفي حال الدنيا. لكن الأولى أنه في الجنة لا يسمع في أي مكان وفي أي موقف وفي أي مشهد ولا يسمع لا لغو ولا إيه ولا كذب لما بينا من النكتة إن النفوس المؤمنين تتأذى من الكذب والإيه واللغو. طبعا لا انت عايز الكلام طبعا تمام قول ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. أنا بقول لك ليس في الجنة من الأشياء الموجودة في الدنيا إلا الأسماء. فيها رمان فيها فاكهة بس زي فاكهة الدنيا صح؟ فيها خمر بس مش زي خمر الدنيا وهكذا. لا يصدعون عنها ولا أبي عند خمر واضح؟ ومش معنى ان احنا قلنا ان الاولى الاعم يبقى احنا نفينا المعنى الاخص لان القاعده في التفسير عندي تقول حمل اللفظ او حمل المعنى او حمل الكلام على المعنى الاعم لا يستلزم منه نفي المعنى الاخص. الاخص يدخل ضمن الايه العموم من باب اول صح الكلام ده؟ نفي المعنى او حمل الكلام على المعنى الاعم لا يستلزم منه نفي المعنى الأخص لأنه اللفظ أو لما أفكر بالعموم أقول أنا قاعد في الجامع الأزهر مع أن أنا قاعد في رواق العباسي فقط. يبقى رواق العباسي يدخل ضمن الإيه؟ ضمن الجامع الإيه؟ ضمن الجامع الأزهر. واضح؟ جزاء من ربك عطاء حسابا. الجزاء أي جزاهم الله بذلك جزاء. يبقى الشيخ عاوز يقول لنا إن جزاء دي تعرف إيه؟ مفعول مطلق. جزاهم الله جزاء يبقى تعرف مفعول مطلق. وطبعا مفعول مطلق يفيد الإيه؟ يفيد إيه؟ يفيد سنمت ولا إيه؟ يفيد التأكيد صح؟ طيب جزاهم الله من ربك. من دي أو من دي حرف جر ولها في القرآن معاني وفي اللغة أيضا معاني تأتي على معاني كثيرة. من معانيها الابتداء، من معانيها إيه؟ الابتداء. ومن معانيها البيان، أقول ثوب من صوف، يعني الثوب ده مصنوع منين؟ يبقى ده من هنا إيه؟ بيانية، بينت الجنس اللي صنع منه الثوب اللي أنا لابسه، صح؟ وتكون ابتدائية، خرجت من البيت إلى إلى المسجد أو إلى الأزهر، يبقى من دي ابتدائية، بينت ابتداء الكلام. هنا وقد تكون تبعيضية، صح؟ قد تكون أو أكلت بعض الفاكهة، أو أكلت من الفاكهة، يعني بعض الفاكهة مش كل الفاكهة، صح؟ ده في الدنيا، لكن في الآخرة أنا شخصيا هاكل كل الفاكهة إن شاء الله. طيب، فقال هنا من ربك، من دي بقى معناها إيه؟ بيان ولا ابتداء؟ ها؟ بيان ولا ابتداء؟ آخر كلام، بيان؟ بيان. يبقى الجزاء من مين؟ طب هل هو كان يحتاج الكلام إلى أن يبين أن الجزاء من الله؟ الآخرة لا يتكلم فيها إلا الله سبحانه وتعالى، صح؟ لمن الملك اليوم؟ انتهت القضية، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. يبقى ما كانش محتاج يبين، لأن الجزاء سيكون من الله والعقاب أيضا سيكون من الله سبحانه وتعالى. لماذا وضع هذه الجملة من ربك الجار والمجرور؟ أجاوب أنا على طول عشان الوقت. وضعها لمزيد من الامتنان والإنعام على المتقين. إذا كان هذا الجزاء من ربك فدع نفسك تذهب فيه كل مكان. لما أقول لك أنا هديك جايزة، اللي يجاوب على السؤال أو ينجح أو يجيب امتياز في مادتي أنا هديله جايزة، فأنت هتبص هتقدر الجايزة بقدر أنا، صح؟ لكن لما أقول لك المشرف العام على الأروقة هو اللي هيديك جايزة، يبقى الجايزة بتكبر، صح؟ لما أقول لك شيخ الأزهر هو اللي هيديك الجايزة، يبقى بقول إيه؟ نفسك هتذهب. فهنا قال الله من ربك ولله المثل الأعلى، فالجزاء لا نهاية له ولا حدود له. يبقى عرفت الحكمة من ربك، يبقى من هنا كل حرف وكل كلمة وضعت في القرآن إنما جاءت لتدل على إيه؟ على معنى. جزاء من ربك عطاء، شوف الفضل بقى، يبقى جزاء عظمة الجزاء أنه من الله ملك الملوك سبحانه وتعالى، بيده خزائن السماوات والأرض، فكيف يكون هذا الجزاء؟ لا شك أنه جزاء عظيم جدا، صح؟ يبقى أدي أول حاجة أن من ربك. ثانيا قال عطاء، قال إيه؟ عطاء، قال عطاء بدل من جزاء، يعني مش هو جزاء بس ومش من ربك بس، ده عطاء يعطيك عطية كبيرة، والعطية لا تطلق إلا على الشيء يعني الذي تحبه النفس وتميل إليه وكذا. آت حسابا أي كثيرا، من قولهم أعطاني فأحسبني، يعني قاعد يعطيه لغاية ما هو المعطى قال حسبي، يعني يكفيني هذا شيء كثير علي. شوف يعطيك عطاء حتى تقول ايه؟ حسبي، كل ده من جزاء مين؟ من جزاء المتقين. يبقى بعد كل ده اللي يعصي الله او ينحرف عن المنهج او يدخل النار، يبقى ما عندوش ادنى شيء من عقل او قلب او فكر او تامل او اي شيء ثاني. جزاء من ربك عطاء حساب، يبقى من ربك عطاء حساب. ادي ثلاث حاجات يبينوا لك عظم الجزاء والثواب. الرابعة قارن بين جزاء من ربك عطاء حسابا وبين قوله منذ قليل في عذاب المشركين الصاغين جزاء وفاقا، جزاء ايه؟ وفاقا يعني موافقا لأعمالهم، وجزاء سيئة سيئة إيه؟ يبقى السيئة بعقوبة عليه، السيئة بسيئة. وهنا قال وجزاء سيئة سيئة من باب المشاكلة في اللغة، ومكروا ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يعني عايز أقول لك أنا مش ضعيف، إذا أنا أفضل منك صح؟ يعني هتمكر أنا أمكر مكر أفضل من مكر، هتكيد أنا برضو أكيد، وهكذا. واضح؟ هنا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فده من باب ايه؟ المشاكلة، السيئة بسيئة. طب والحسنة؟ والله يضاعف لمن يشاء على درجة الإخلاص والقبول والرضا عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال حسابا، يعني ليس له حدود، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا يدل على تمام عدل الله في معاملة الخلائق ومجازاتهم يوم القيامة، الحسنة بالفضل والسيئة بالعدل، والسيئة بالإيه؟ كمان إذا وعد وفى، إذا وعد بشيء طيب ينفذ الوعد، وإذا توعد ممكن يخلف وعيده، ممكن يخلف وعيده، ممكن يعفو، ممكن يصفح، وهذا من باب الكرم، وهذا من باب الكرم والفضل. حتى جاء بعض الملوك حتى جاء بعض الشعراء يمدح الملوك، فقال له على الثاني يعني وإني إذا أوعدته أو وعدته لمنجز وعدي ومخلف في عادي، يعني ممكن الوعيد أقول له أنا هعمل فيك وسوي، وساعة ما يجي قدامي ممكن أعفو عنه، لكن إذا وعدت بشيء لو ما وفيتش يبقى خلاص أنا كده وقعت في المحجور. واضح؟ طيب. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، جزاء من ربك عطاء حسابا. الجزاء ده كمان الحاجة الخامسة، إن الجزاء ده كمان صادر من مالك السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما. يبقى كيف سيكون هذا الجزاء؟ جزاء كبير وجزاء عظيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، والرحمن المنعم المتفضل المحسن إلى عباده. قال الشيخ عشان يخرجنا من المعنى والتدبر والتأمل، قال أنا جايب لكم حتة كده من القراءات زي كلمة كذابة وكذابة، فقال رب السماوات والأرض بالجذب والرفع، يعني كلمة رب قرئت بالجذب ربي، وقرئت بالرفع رب، تمام؟ وما بينهما الرحمن، قال كذلك، كذلك يعني ايه؟ يعني الرحمن ايضا قرئت بالجر والايه؟ والرفع. انت نمت منا كده، كده نمت منا، اللهم استعان. يبقى قال ربي فيها كم قراءة؟ اثنين، بالجر والايه؟ بالجر والرفع. والرحمن فيها كم قراءة؟ مؤقتا قال كذلك، يبقى فيهم كم؟ اثنين، بالجر والايه؟ قال وبرفعه مع جر رفع. يبقى الرحمن فيها كم قراءة؟ فيها كم؟ ثلاثة. فيها رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وما بينهما الرحمن، هذه اثنين، وربي واحد، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، يبقى كم قراءة؟ يبقى الرحمن فيها ثلاثة ورب فيها كم؟ فيها اثنين. عايزين نوضح بقى الكلام ده، إذا كان خارج اللي أنا بقوله ما تقولش. طيب. لا. يبقى أنت مش معايا. أنا بقول لك أهو، أنا قلت أهو في الآخر، أنا فكرت وقلت أهو. قلت ربي، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. يبقى الاثنين بالإيه؟ بالجر. الاثنين بالإيه؟ بالجر أو بالقص على مدى الكوفيين. طيب، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، يبقى الاثنين بالايه؟ بالرب. طيب، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، يبقى بالجر والرحمن. وصل كده؟ يبقى كده وصل. عايزين نواجه بقى الكلام ده من ناحية اللغة. انتوا بتاخدوا لغة عربية هنا؟ اتفضل. تعال حضرتك عادي صوتك شوية. الرفع، الرفع اللي هو مين؟ اللي هو ربه، صح؟ ربه تبقى ايه؟ تقديره ايه؟ تمام. فين رب الاولى؟ احسنت. واضح الكلام اللي بتقوله؟ بتقول على الرب في لفظ رب، رب قالت خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو رب السماوات والأرض. طيب ربي قالت هو مجرور على البدلية من لفظ رب الأول اللي هو جزاء من ربك، فربك هنا مجرورة، فده بدل منها، يبقى بدل المجرور مجرور أيضا. واضح ولا مش لخبطت؟ طب الرحمن لا، الرحمن فيها كم صراع؟ ثلاثة. عايزين الأول رب الرحمن بالرب، وتنفع ايه كمان؟ تمام. الرحمن تبقى ايه؟ طيب ربي الرحمن، لا ربي الرحمن هو نفس الاعراب الاولاني، صح؟ انا حبيت اضبطك يعني كده ان شاء الله. يبقى عرفته كده؟ طب حاضر، اقول انا برضو بعض الحاجات ما سمعتهاش بس انا عارف الصح، فانا ماشي معاها. ربي بالجر بدل من رب الأولى من ربك، تمام؟ وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف هو ربه، آدي الإعراب في رب. طب الرحمن، الرحمن بالرفع خبر لمبتدأ محذوف هو الرحمن. واضح؟ الرحمن خبر لمبتدأ محذوف هو الرحمن. أيوه، ده اللي هي قالته. وانا ازيد اعراب ثاني في الرفع، الرحمن مبتدا خبره ما بعده او خبره محذوف، الرحمن لا يملكون منه خطابا. يبقى لا يملكون منه خطابا هو الايه؟ هو الخبر. ادي اعراب ثاني في الرفع. طب الرحمن بالجر هتكون ايه؟ هتكون بدل من ربي، هتكون بدل ايه؟ من ربك. انتوا مالكم من ناحيه النحو كده؟ على قراءه الرفع، على قراءه الرفع ليك وقت ممكن تقول رب السماوات والارض وما بينهما، وتقول الرحمن لا يملكون منه خطابا، تمشي على انها جمله مستأنفه والرحمن مبتدا وما بعده خبر. لكن على قراءه الجر مالكش وقت، لان البدل مرتبط بما قبله، متعلق بما قبله. يبقى لو وقفت هيكون الوقف هنا غير تام. واضح؟ وقلت لا يملكون منه خطابا، ممكن على ان لا يملكون منه خطابا جملة خبر المبتدأ بتاعها محذوف يمشي. ايه التفسير؟ احنا اتفقنا التفسير، انا كتبت بحث كده فقلت لما كان علم التفسير هو عمل المنتهين من أجلة العلماء، كان لا بد على المفسر أن يحصد من العلوم اللغوية والشرعية والعقلية والنقلية، يعني لازم يتعلم كل حاجة. لا انا مش عايز اتكلم، وبعدين لا تقلقي الامتحان ده مش هيجي اسهل منه، وانتوا بقى راجعوا الامتحانات السابقه، وانت كنت معانا في الامتحانات اللي فاتت، هو هيكون ما دخلتيش امتحان. الله اكبر، الامتحان ده هيجي اصعب من الامتحانات السابقه. الامتحان ده شيء سهل يعني، لكن انا عايزين نضع مفاتيح علشان نتعامل فيها مع القران الكريم. يعني القراءات هنا كان ليها فايده ولا ما لهاش فايده؟ كان ليها فايده، بين فينا المعنى. النحو واللغه اللي احنا بنقوله ده ليه فايده ولا ملوش فايده؟ ليه فايده، بيبين المعنى ويوضحه، وبدون الاعراب بدون النحو ده الدنيا تدخل في بعضها، ما انتش عارف هتقف فين وتروح منين وتيجي منين، وربما تدخل كل شيء في بعض وانت لا تدري، صح؟ طيب، لا يملكون منه خطابا، اي الخلق لا يملكون منه يعني من الله تعالى خطابا، لا يقدر احد ان يخاطبه خوفا منه. اظن كلام الشيخ واضح، صح؟ يبقى لا يملكون منه خطابا، لا يقدر احد من الخلائق كائنا من كان، حتى المقربين من الملائكه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدر احد ان يخاطب الله الا استثناء، الا من اذن له الرحمن وقال ايه. يبقى شرطين، الشرط الاول انه ايه؟ انه ياذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاعه. الشرط الثاني ان هذا القائل الماذون له ان يقول قولا ايه؟ صوابا. ومن اذن الله له بالشفاعه يوم القيامه يكون على سبيل التكريم له، يكون على سبيل التكريم له، والا فقضاء الله تعالى نافذ لا محاله حتى بدون ان يشفع احد. طيب، لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه، متى لا يقدر احد ان يكلمه؟ اليوم، فاليوم دي ظرف للا يملكون. متى لا يقدر احد ان يكلمه او يملك ان يكلمه؟ قال يوم، يوم يبقى يوم دي ظرف، ظرف زمان. يوم يقوم الروح والملائكه، ان الروح جبريل او جند الله، على الورد في بعض الاقوال تنسب لابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الروح ده جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. وذكروا في اشياء كثيره، ان ارواح بني ادم، ان طائفه من الملائكه مش عارف من هم، انه كذا، انه الروح هو عيسى عليه السلام، لانه ربنا ذكره في القران، سماه في القران روح، ان الروح هو القران، لانه قال في اخر سوره السوره وكذلك اوحينا اليك، اقوال عدها القرطبي 8 اقوال، والراجح في اخر 8 اقوال، وتبعه بعض المفسرين، لكن الراجح فيها ان الروح هو جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام. واضح؟ طيب، لانه ايه الدليل على كده؟ الدليل من القران، لما تعدي وامشي، لكن الآية جت على طول على ذهني. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا فاتخذت من، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وقد أجمعوا على أن الذي تمثل لمريم عليها السلام هو جبريل. تمام، لكن برضه تيجي زي الآية اللي معانا، يوم يقوم الروح والملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، هنا عطف العام على الخاص، وهناك عطف الخاص على العام، وقلنا النقطة في بداية المحاضرة، لكن الآية بتاع القدر لا توضح، لا تبين إن الروح هو جبريل، قد يكون جند الله كما قال ابن عباس وغيره. طيب، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الصفا دي حال اي مصطفين، يعني حالهم وقفوا في صفوف. الشيخ محمد عبده قال هيقفوا ازاي الصف؟ الله اعلم. طيب، مين هيقف في الاول؟ هل القصير قدامه الطويل ورا، الله أعلم. كل دي أسئلة طرحها الشيخ أو أنا بطرحها يعني شرح كلامه. الكل هذا من الغيبيات التي لم يطلعنا الله سبحانه وتعالى عليها، فلماذا نكلف أنفسنا العناء والتقول فيما ليس لنا به علم؟ هو نقص صفوف. كيفية الوقوف الله أعلم. الصفوف تقف بالذات من نشده، لكن الغاية من الآية أو الفائدة من الآية أو النكتة من ذكر الآية، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الفائدة من الآية أنه إذا كان هؤلاء المقربون إلى الله لا يستطيعون الكلام أو الشفاعة، فكيف بغيرهم؟ يبقى غيرهم أولى، لأن جبريل الملائكة مقربون من الله، وجبريل أقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان جبريل والملائكة لا يملكون، لا يستطيعون أن يتكلموا، بل يقفون صفا واحدا ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه وقضاءه، فغيرهم من باب أولى في ذعر وفي خوف وفي هلع وفي فزع، نسأل الله تعالى النجاة والسلامة. يبقى هو ده الفائدة من الآية، وهو ده اللي هينفعنا، لكن واقفين إزاي؟ ومين هيقفوا ترتيبهم إزاي؟ كل ده إيه؟ لا يعنينا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الكلام واضح صح؟ يعني لا يأذن الله تعالى لأحد أن يتكلم، وإذا أذن لأحد فعلى سبيل التكريم، وهذا المأذون له يتكلم بالقول الصواب، القول الحق. ذلك اليوم الحق. كل ما ذكرته في السورة، كل ما ذكرته في السورة من الحديث عن البعث ويوم القيامة ووقته وما يكون بعده من انقسام الناس إلى فريقين وبيان جزاء المتقين وجزاء الكافرين، ذلك اليوم الحق يعني الثابت وقوعه الواقع لا محالة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. المآب المرجع. الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، تسمى فاء الايه؟ الفصيحة. يعني ايه فصيحة؟ تفصح عن شرط مقدر. ذلك اليوم الحق. فإذا كان ذلك كذلك، رحم الله شيخنا الدكتور جمعة الله يرحمه، كان رئيس قسم تفسير جمعة علي عبد القادر، كان درسنا في الدراسات العليا، فكان اول ما تيجي الفاء الفصيحه يروح ضارب على رجله كده، وكان كفيف رحمه الله اللي هو قال لنا النكته بتاع المدينه والقريه لو تفتكروا في اول محاضره، يقول يضرب على رجله كده ويقول الفاء دي فصيحه. اذا كان ذلك كذلك، يعني اذا كان ما ذكرته لكم هو الحق الذي لا ريب ولا شك فيه، فعلى العاقل أن يتخذ إلى ربه سبيلا من الطاعة والعبادة يرجع إليه يوم القيامة، لأن المرجع إما إلى الجنة وإما إلى النار. في مرجع ثالث؟ ما فيش مرجع ثالث. حتى على القول بالسور بالأعراف، ومن يقف عليه مآل الأعراف إلى الجنة ولا النار؟ الجنة. مآله إلى الجنة صح؟ مآله في النهاية إلى الإيه؟ إلى الجنة. يبقى خلاص مآلهم إلى الجنة، فهم إما جنة وإما نار، إما جنة وإما نار. طيب مرجعك هيكون إيه؟ الجنة ولا النار؟ أديك سمعت ما يكون في النار وسمعت ما يكون في الجنة، هتختار إيه؟ العاقل. فمن شاء أن يتخذ إلى ربه إيه؟ إلى ثواب ربه، إلى ربه أي إلى ثواب ربه مآبا، يعني مرجعا يرجع إليه، مآبا كريما، مرجعا كريما يرجع ويستقر إيه؟ ويستقر فيه. لأن احنا في الدنيا نعتبر أسرى حرب لإبليس عليه لعائن الله المتتابعة، لكن الموطن الأصلي بتاعنا فين؟ البلد الأصلي بتاعنا فين؟ في الجنة. طيب مين اللي هيرجع لوطنه ومين اللي هيضل الطريق؟ هذه الآية عايزة تقول كده. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا رجع إلى الله بطاعته ليسلم من العذاب فيه. ثم التفت إلى المشركين الذين كذبوا بالبعث، وقد ابتدأت السورة بهم، مطلع السورة عما يتساءلون، وقلنا أن الضمير يتساءلون يعود على المشركين، يسأل بعضهم بعضا أو يسأل أو يسألون المؤمنين، قلنا كده وطبعا نسيت المسافة بعيدة صح. فهنا اتفق صدر السورة مع خاتمتها، بداية السورة اتفقت مع خاتمتها، وهذا من الإعجاز، من إعجاز القرآن الكريم. يوم الثلاثاء الماضي كنا في اجتماع مع هيئة كبار العلماء، وكان لجنة التفسير فيها شيخنا الشيخ محمد أبو موسى، طبعا غني عن التعريف بتاع البلاغة، ومن ضمن المشروعات اللي هتعملها الهيئة واللي هو اقترحها علينا، قال مناسبة بداية السورة لخاتمتها. قال أنا ما شفتش حد كتب في كده. قلت له يا مولانا كتب الشيخ السيوطي، كتب كتاب كراسة صغيرة كده من حوالي 29 ولا أو أقل، في مناسبة المطالع للخواتيم. وفي دكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة عامل كتاب في مناسبة المطالع لمقاصد السورة، لأن احنا اتفقنا أن كل سورة ليها مقصد معين عمود، فهو قال أن مصنع السورة بداية السورة بيكون متفق مع الايه؟ مع العمود الرئيس فيها. والشيخ أبو موسى قال أن مطلع السورة متفق مع الخاتمة بتاعتها. طبعا في ناس كتير كتبوا منها، كتبوا في كده الكراسة بتاع السيوطي، وبعضهم أشار إليها زي البقاعي في نظم الدرر، لكن الشيخ عاوز يوسع المجال أكثر، يعني عاوز يقف على مجال، بعضهم ذكر في بعض السور والبعض الآخر توقف، الشيخ عاوز يعمل مشروع كده. فهنا على نهج الشيخ حفظه الله ناسبت البداية الخاتمة، لأن بدأ بالحديث مع المشركين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كل ده حديث مع مين؟ آخر آية قال إنا أنذرناكم. الإنذار، الإنذار هو الإخبار بوقوع مكروه في وقت يتسع للحذر منه، الإخبار بوقوع مكروه في وقت يتسع للحذر منه. أقول لكم، في أسد واقف على باب الرواق، ده يعتبر إنذار، ده يعتبر إخبار أو إعلان، ده إعلان أو إخبار. ليه؟ لأن ده أنت قلت لنا الخطر واقف على الباب، طب هنلحق نعمل إيه؟ حتى الشبابيك عالية مش هنقدر نطلع ننط منها ولا نجري صح؟ هنجري نروح فين؟ يبقى ده اسمه إخبار أو إعلان. لكن ما أقول لكم وأنا جاي من فوق من عند مرة الزرافة كده، سمعت إن في أسد ربما يأتي إلى الجامع الأزهر، فكل يقدر المثابة، مين واحد هيقول ده ممكن الأسد ما يجيش هنا فيقعد يسمع المحاضرة، والأغلبية وأنا منهم هنسيب المحاضرة ونمشي صح ولا لا؟ يبقى ده اسمه إنذار. فربنا قال للمشركين، قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا. طب هو يوم القيامة جه؟ يوم القيامة قريب ولا بعيد؟ قريب، لأن كل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب، اقتربت الساعة وانشق القمر، يبقى كل ما هو آت واقع لا محالة، ومنه يوم القيامة. لكن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، اللي هو يوم البعث الذي تنذروا أيها المشركون وتكذبوا بوقوعه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. المرء الشيخ قال كل امرئ، يبقى فسرها بالايه؟ بالعموم، يعني المرء مش المراد به الكافر زي ما قال بعض المفسرين، انما المراد به الكافر والمؤمن، البر والفاجر، كل انسان. والدليل على العموم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني ستنظر، يحضر لها عملها في صحيفة العمل، يحضر لها عملها الخير وعملها الشرير أمام عينها، ولا يستطيع أحد الإنكار. من ينكر يختم الله على جوارحه وأعضائه كما إيه؟ كما تعلمون. يبقى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يرى كل شيء حاضرا أمام عينيه، ما قدمت يداه يعني ما عمله في الدنيا من خير وشر. ويقول الكافر، يقول الكافر عندما يرى صحيفة عمله وقد ملئت بالأعمال الشريرة وقبائح الذنوب وفواحش العيوب، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت. طيب هو يتمنى أن يكون ترابا وأنه لم يكن بشرا، يتمنى ذلك في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الاثنين، يمشي في الاثنين. شيخ البيضاوي قال كده، قال ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني في الدنيا فلم أخلق، يتمنى أنه كان شيء، أنه كان عدما غير مذكور لم يخلق أصلا، ويتمنى في الآخرة أنه لا يعذب وإنما يصير ترابا كالبهائم، يصير ترابا كالإيه؟ كالبهائم. يا ليتني، هو الكافر يعني سنة، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أنا بقول كده عشان أقول لكم قاعدة، هات الكفر ليس بكافر، هات الكفر ليس بإيه؟ ليس بكافر. يعني عندما يأتي آية في القرآن الأولى أن يأتي مقول القول على لسان القائل، صح؟ الله يستهزئ أبلها، قال إيه؟ ذكروني، الله يستهزئ بهم وأبلها، قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، بعضهم يقف وقالوا إنا معكم، وبعدين يقولوا إنما نحن مستهزئون. ينفع الابتداء ده؟ لا، لأن الابتداء ده من مقول قول مين؟ المنافقين، يبقى انسبوا للجماعة المنافقين. طب لو قلت كده وأنت لا تقصد، يبقى حاف الكفر ليس بإيه؟ ليس بكفر. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني في الدنيا لم أخلق وفي الآخرة لم أعذب. قال الشيخ يقول ذلك، لا تمنوا من الشرح بتاع الجلاليه، ما ينفعش الا كده، ما فيش اي وسيله ثانيه الا كده، الا اذا قرينا بقى الخلاص ومشينا. لا طبعا ده، وانا اقترحت عليهم ان هم يغيروا الكتاب، لان زي ما قلت لكم في بدايه المحاضره انه كانوا يختاروا لاعلى درجه في دراسه التفسير، وعدوا التغيير من الدوره اللي فاتت، ودي فيكم برضه زي ما انا عاذرهم طبعا. لا ده بسيط في الحجم، لكن اديك شفت احنا كل ده ما خلصناش بيه. تمام. الكبديدة الخطاب الديني والمسلمين. الكلام اللي كان زي اختاروا بعض الشباب من اعضاء هيئه النسب الجامعه وعقدوهم دوره درس فيها الدكتور طه جابر العلواني، اسمعوا عنه ولا لا؟ الدكتور طه جابر العلواني كنا بنحضر هنا في نفس الوقت في نفس الوقت، وبعدين الدكتور كان كبير في السن ومريض فرحنا له الاكاديميه بتاعته في الزمالك نحضر معاه دورات. طبعا كانت دورات ممتعه وتعلمنا فيها كتير، غيرت حاجات كتير عندنا، منها ان احنا نتمرد على التراث، الكلام اللي انا بصبره عليكم دلوقتي ده. طبعا ده كان موجود قبل كده لان في الماجستير قعدنا ننقد في ننقد في الشيخ اللي انا واخد بحقق تفسيره، وكذلك في الدكتوراه، بس في الدكتوراه العمليه فتحت مني شويه فابتديت بقى يعني اقول زي المشايخ الكبار. لا اله الا الله. ففي الدكتوراه خدت حاجه اسمها اثر نظم القران الكريم في تفسير ابي السعود شيخ ابو السعود، حاجه اسمها في البلاغه اسمها النظم اللي اخترعه عبد القاهر الجرجاني في كتاب دلائل الاعجاز، والشيخ ابو السعود طبق نظريه النظم على التفسير من اوله الى اخره. طبعا كانت دراسه شيقه وممتعه وصعبه في نفس الوقت، لكن ابتديت امشي، فهمت القضيه، أثرت للقضية، ابتديت عرفت المفتاح، فابتديت أحاكم مين؟ الشيخ أبو السعود. ابتديت أحاكم أقول لا، ده أنت غيرت النظر، أنت عملت إيه؟ ما طبقتش النظرية كويس. تطبيق النظرية بيكون كذا كذا كذا، وجيت في مقدمة الرسالة قلت كده بعد ما بينت، قلت إن أنا بذكر القول بتاع أبو السعود، وبعدين أبين إذا كان جانبه الصواب يعني غلط يعني ولا هو مشي على قضيه النظر، وبعدين قلت ومن هنا كانت المناقشه من جانبنا وابداء الراي فيما اذا كان شيخ الاسلام ابو السعود قد جانبه الصواب في المساله ام اصاب كبد الحقيقه. طبعا ده كلام يعني وزير الداعيه. فانا كنت متقمص شخصيه الدكتور ابراهيم خليفه وبناقش المشايخ الكبار، وانا بقى تدمست على ايده وقريت كتبه وكذا، فابتديت اقول حتى الالفاظ اثر عليا في الالفاظ كلام كبير قوي. وبعد ما اديت الرساله للمناقشين وكان يناقشني واحد اسمه الدكتور محمد سالم ابو عاطي، تعرفت اقول لا، دكتور محمد سالم ابو عاطي مشاغب طبعا مشاغب، وبعدين بعد ما سلمت الرساله كان معايا نسخه فاديت واحد زميلي في القسم يعني، وبقول له خد بص كده على الرساله بتاعتي، فهو قرا المقدمه، بعد ما قرا المقدمه قال البتاع، قال لي يا نهار ابيض ربنا يستر عليك، ايه يا عم الحكايه؟ قال لي يا عم ده انت هتودي نفسك في داهيه، ده انت متقمص شخصيه ابراهيم خليفه في الرساله وهم مش هيكتبوك. وبالفعل اول مناقش قال لي يعني يا شيخ ياسر يعني تواضع، يعني تواضع حتى وان كنت انت يعني بتعقد الراجل لكن خليك متواضع. فانا طبعا مش هسكت، انا بتاع تفسير وتاويل، قلت له يا استاذنا انا لا اقصد بالنون نون العظمه، لما قلت ومن هنا كانت المناقشه من جانبنا، قلت له انا لا اقصد بالنون نون العظمه، وانما وضعت نفسي في جماعه طلاب العلم المبتدئين فعبرت بالجماعه ولم اعبر بنون العظمه. يعني ضحك وسكت وعدى انفع مسكي صح؟ المهم عدت العمليه. لما جه بقى الشيخ ابو عاصي حطيت ايدي على قلبي لان هو بقى لي، فوجئت ان الشيخ ابو عاصي بيقول انا اخالف الدكتور محمد اللي هو الاولاني في تعقيبه على الطالب بانه قال كذا كذا كذا، الجامعه من المفترض ان تخرج مبدعا لا مقلدا. أنا سمعت كده بقى وتعادل في رفضت، وقال من هنا كان بيتفق معايا في الكلام اللي أنا قلته، لكن طبعا ده مش معناه ان زي ما قلت في البدايه ان يكون واحد اعلى من الثاني ولا كذا، لا، الصحابه كانوا بيستدركوا على بعض، صح ولا لا؟ كانوا بيستدركوا على بعض وهكذا. ايه اللي جاب الكلام ده؟ انت قلت لنا الكلام ده. المهم التفسير ما ينفعش اقرا من كتاب واحد، لما في قواعد وضوابط انا بحاكم المفسرين عليها. ومن هنا كان عندنا ماده في الكليه اسمها مناهج المفسرين. المنهج الامثل في تفسير القران انا بوضحه في البدايه وبعدين احاكم المفسر عليه. يعني المفسر لما يفسر القران بالاسرائيليات ده ينفع؟ لما يفسر القران يسيب الاحاديث ويسيب القران بالقران ويسيب اقوال الصحابه والتابعين ويروح يجيب اسرائيليات، ده اسكت له؟ لا، هو اللي جابه لنفسه، صح ولا لا؟ وهكذا. يبقى مش معنى تعقيبك او اعتراضك او ابداء رد مش معناه ان انت اعلم من الايه؟ من الشمس. واضح؟ طيب، في طبعا في كتاب، يعني في كتاب اسمه اصول التفسير وضوابطه للشيخ علي سليمان العبيد، هتلاقوه في دار السلام. ده اسهل شيء. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الشيخ قال يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها لبعض كوني تراب. يبقى الشيخ رجح ان القول ده هيكون امتى؟ في الاخره، عند الحساب، عند الاقتصاص من البهائم. طب الشيخ قال عندما يقول الله للبهائم، زي ما ورد الحديث في الصحيحين، يعني يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء بما نضحتها في الدنيا، ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، فيود الكافر حينئذ ان يكون ايه؟ ان يكون ترابا. يبقى الشيخ رجح انه في الاخره. طب الشيخ قال للبهائم، يبقى خرج الجن ولا الجن داخل ولا الجن هيحاسب ولا ايه؟ ها؟ البهائم كده على القول ده مش هتحاسب، انما يقتص من بعضها بعضا ثم تكون ترابا، لا تتاب ولا تعاقب. طب والجن هل مع الانس ولا برضه نفس الكلام؟ منهم من قال، احسنت، منهم من قال ان الجن كالبهائم يقتص من بعضها بعضا ثم تكون ترابا، ومنهم من قال ان المؤمن الجن يكون في ربط في مكان قريب من الجنة ببر، لكن مش في الجنة. والراجح أن الجن متابون ومعاقبون كالإنس تماما، والدليل سورة الرحمن وسورة الجن، وأنا منا الصالحون ومنا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني الجائرون الذين يتجاوزون الحد. فمؤمنهم في الجنة متاب وكافرهم في النار ايه؟ معاقب. كنت اتمنى ان احنا نبدا سوره النازعات اليوم، لكن كل مفسر بيهتم بجهة معينة لا للتفسير. ألا تعذر؟